العمر يطلع امعاءه بره جسمه بضرب سيف واحده. المؤرخون يقولون ان الامريكان قتلوا من الهنود الحمر بيتراوح تعداد المؤرخين من 15 مليون وانت طالع بقى، وانت طالع من 15 مليون وانت طالع. يبقى من يعني احنا الحرب الاهليه بين البروتستانت والكاثوليك في اوروبا، الحرب الأهلية اللي بين أديانهم وبعضها بس، في فرنسا اتقتل فيها 4 مليون بني آدم، في روسيا اتقتل فيها 10 مليون بني آدم، في ألمانيا اتقتل فيها 11 مليون بني آدم، في أسبانيا اتقتل فيها 1.5 مليون بني آدم. يبقى هما اللي جايين يقولوا علينا احنا اللي بتوع الدم، احنا اللي بتوع الدم. في نفس الفترة اللي اكتشفوا فيها أمريكا وأقاموا المذابح ضد الهنود الحمر، نفس الفترة اللي عملوا محاكم التفتيش فيها في أسبانيا ضد المسلمين، وكلنا يعلم وسائل التعذيب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه، ووسائل الإرهاب اللي كانت في محاكم التفتيش شكلها ايه. ثم يأتوا ليتكلموا معنا ويأتوا ليقولوا لنا أن الإسلام دين فيه إرهاب. إحنا اللي لما سمرقند اتفتحت في عهد عمر بن عبد العزيز، أهل سمرقند قدموا شكوى لعمر بن العزيز نفسه، قالوا له أنتم تقولون أنه لا بد من مهلة ولا بد من أنهم يعرضوا علينا العرض بتاع الإسلام أمام أي بلد بتتفتح، الناس دي خدتنا بغتة. عمر بن عبد العزيز حاكم الجيش والقائد بتاعه، وحكم أن الجيش يخرج من سمرقند، وحكم أن الجيش يخرج منها، وكان هذا سبب في إسلام أهل سمرقند كلهم طواعية. أهل سمرقند كلهم أسلموا طواعية بسبب هذا الموقف. إحنا لما دخلوا القدس لحد دلوقتي المؤرخين بيتكلموا عن التوحش وركب الخيول بتاعتهم اللي غاصت في دماء المسلمين. 91 سنة الصلبان متعلقة على باب المسجد الأقصى، عملوا المساجد استبلات مواشي، كانوا بيشوا الأطفال ويأكلوا لحمهم، كان المسلمين جروا للمسجد الأقصى اتذبحوا كلهم، كانوا يجروا ورا الناس فوق أسطح البيوت يذبحوهم فيسيل الدم من مياسيب البيوت، كانت الدماء غاصت. لما قارن مؤرخين الغربيين نفسهم بين يوم دخول صلاح الدين الأيوبي القدس ويوم دخول الصليبيين القدس، قالوا لا يمكن أن يكون هناك وجه مقارنة، لا يمكن أن يكون هناك أي وجه مقارنة ما بين ذلك اليوم المليء بالتسامح وذلك اليوم المليء بالبشاعة والمليء بالتوحش. جايين يكلمونا احنا، جايين يكلموا اخواني في الله. الذي لا يدرك اعدائه انسان احمق، سيدرك حقيقة اعدائه ولكن بعد فوات الاوان. اللي بينخدع بطلاء الحضارة الذي يتسطر به الغرب والذي يخفي خلفه قادة الغرب حقد اعمى على الاسلام، يبقى ما هوش فاهم، ما هوش فاهم دينه، ما هوش فاهم الدين بتاعه بيحذروا منهم ليه. الان ونحن نراهم يشتمون الاسلام، ونحن نراهم يرسموا، يعني يا اخي ده اقل قواعد الادميه بتقول لك يا اخي ان انا اجي على شعرك. مش هم اللي برضو اخترعوا كلمه اسمها الاتيكيت وبردون ومش بردون؟ مش هم اللي اخترعوا كده يا اخي من الاتيكيت ان انا اجي للنبي بتاعك واشتمه؟ يعني ده دي ادميه اصلا؟ ده بيسان ادميه. ولكن يعني وما تخفي صدورهم اكبر. لو ما نصرناش النبي عليه الصلاه والسلام احنا الخسرانين، لو ما وقفناش مع النبي عليه الصلاه والسلام احنا الخسرانين. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. ربنا مش محتاجكم، ولا النبي محتاجكم، ها ولا النبي، والملائكة بعد ذلك ظهير. ده ربنا يقدر ينصره بملائكة السماوات السبعة. إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية نزلت بعد 9 سنين من معاد حدوثها. الآية دي حصلت إمتى؟ حصلت إمتى؟ إلا تنصروه فقد نصره الله في الهجرة، حصلت في الهجرة. الآية دي نازلة في تبوك، في سورة التوبة في تبوك. تبوك 9 مدنية، والهجرة كانت قبل المدينة كلها، يعني نزلت بعد 9 سنين من حدث الهجرة. كأن الله يذكر الصحابة، اوعوا تفتكروا ان انتوا لا تنصروا الاسلام، اوعوا تفتكروا ان نصرة الاسلام واقفة عليكم. الا تنصروه فقد نصره الله. انتوا بتنصروا الاسلام عشانكم، لان انتوا اللي محتاجين ان انتوا تبقوا من جند الله سبحانه وتعالى. ولكن الله لا يحتاجكم، ولكن الله لا يحتاجكم. يبقى إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو ما نصرناش النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. النبي على المنبر والصحابة قاعدين، وفجأة القافلة جت، الكل ماشي وطلع يجري، معنا 12 واحد فضلوا في المسجد. تخيلوا كده، شوفوا النبي عانى قد ايه، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام تعب قد ايه، شوفوا النبي تعب في تربية النفوس قد ايه. عشان كده الموقف ده في اخر سورة ايه، في اخر سورة الجمعة، بعدها على طول سورة ايه،